الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء 23 سورة ياسين آية رقم 28 من تفسير الشيخ السعدي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه أنا هنا كان عندي خطأ، قال الله مترحما للعباد، كان الصواب متوجعا. ايش عندكم؟ آية 35 متوجعا. اينا مترحم يعني خطأ، متوجعا. يا حسرتنا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. آية رقم 30. نعم تمام. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض المجدة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملتنا أيديهم أفلا يشكرون. يعني ليس لهم فيه صنع ولا عمل، إنما رب العزة خلقه. نعم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. من المخلوقات التي لا يعلمونها غابت عنهم، والتي كذلك لم تخلق بعد، فسبحان الله أن يكون له شريك أو ظهير أو عوين أو وزير أو صاحبة. نعم. وآية لهم الليل نسق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقرا لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار هنا الشيخ استشكل الآية هذه، أن كثير من المفسرين حملوا على يعني حملوا معنى ذريتهم بمعنى آبائهم، ويقول الشيخ ما يأتي في القرآن من ذرية بمعنى الآباء، فهذا مشكل. ثم ذكر أن الأقرب أن معنى الذرية هنا هم أنفسهم الجنس، وأنهم هم بأنفسهم لأنهم من ذرية بني آدم، وعلى هذا يكون معنى الآية آية رقم كم؟ 41 42 وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون يكون معناه السفن وخلقنا لهم من مثله ما يركبون الإبل وما شابه، لكن لما كان في معنى المنة والإبل هذه كانت معروفة وأن هذا منة من الله عز وجل بقي الإشكال قائم، لكن قال لما وصلت هذه الآية فتح الله عز وجل علي معنى وأن المقصود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون المقصود السفن، البخارية والشراعية والسفن الهوائية الطائرات والمراكب وغير ذلك مما حصل فيه التطور. هذا يكون يقول أقرب. نعم تمام. وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الشيخ لا تحسد أن ذكر الرحمن في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده، وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر على في الظنون. نعم. إن كانت إلا طيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا منبرون. فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. الأرائك السرر المزينة باللباس المزخرف الحسن الأرائك متكئون. نعم لهم فيها ولهم ما يدعون يعني ولهم ما يدعون ما يطلبون. نعم. سلام قولا من رب الرحيم. نعم سلام قولا من رب الرحيم. حاول تتابعني لا تسابقني. سلام قولا من رب الرحيم، ففي هذا كلام الرب تعالى لأهل الجنة، وسلام عليهم أكده بقوله قولا، يعني سلم عليهم رب العزة سلاما، حصلت لهم السلامة من كل الوجوه. فيسلم رب العزة على أهل كرامته ويحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. في الحديث يا رب العزة يسأل أهل الجنة عن حاجتهم ثم يقول لهم بعد ذلك أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا من أعظم النعيم، أنهم يطمئنون أن الذي هم فيه لا يغير عليهم ولا يبدل. أما لو كان محتمل هناك سخط أو تبديل لما تم النعيم، تمام النعيم سلمكم الله بأن رب العزة لا يسخط عليهم أبدا. نعم تمام. ومذاك اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أخذنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما وأبقى حركتهم فلا يهتدوا إلى فلم يهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه وبادروه. وإن شاء رب العزة أذهب حراكهم فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخر. المهم المقصود أنهم لا يعبرون الصراط، لأن لا يعبر الصراط إلا أهل السلام وأهل الجنة. نعم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. مبين لما يطلب بيانه. نعم. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. حي القلب، واعي القلب. نعم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند أي محضرون، هم وهم في العذاب، ويتبرأ بعضهم من بعض، هم ومن عبدوا يحضرون في العذاب. نعم. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يبدون وما يعلمون، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه رب العزة الذي يخرج النار اليابسة من هذا الشجر الأخضر في غاية الرطوبة مع تضادهما، فرب العزة قادر على إخراج الموتى من القبور. نعم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على صفوفا في خدمة ربهم، الملائكة تصف، فالزاجرات زجراء كذلك الملائكة يزجرون السحاب يوجهونه حيث أمرهم الله عز وجل، فالتاليات ذكرى الملائكة الذين يتلون كتاب الله عز وجل. نعم. تمام. إنا بينا السماء الدنيا من كل شيطان مالك لا زينة، النجوم زينة، من فوائد خلق النجوم أنها زينة للسماء، كذلك أنها حراسة للوحي الذي يوحيه رب العزة في السماء، فما يستطيع شيطان مارد أن يسترق السمع إلا أدركه شهاب ثاقب من رب العزة. نعم. إلا من قطف القطفة فأتبعه شهاب ثاقبا فاستفهمهم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين. فمن خطف خطفة من الشياطين، شيء سمعه من الملائكة وأتبعه الشهاب الثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، تارة يدركه وتارة لا يدركه حتى يقذفها في فؤاد الساحر أو الكاهن لحكمة شاءها رب العزة، فيكذب معها هذا الكاهن 100 كذبة 100 كذبة، ثم رب العزة يقررهم هل هم أشد خلق حتى أنهم لا يبعثون أم السماوات؟ والجواب معروف أن السماوات أشد خلق من الإنسان. نعم. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا عملهم في الكفر، وكلهم يجمعون والعياذ بالله في النار. نعم. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم بالقوة والغلبة والقهر فتضلون عن صراط ربنا. نعم. وما كان لنا عليكم سلطان بل كنتم قوما طاغين. لم نقهركم على الكفر بل أنتم يعني كنتم متجاوزين للحق. نعم. فحق علينا قول ربنا Thank you. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. مجيئه النبي صلى الله عليه وسلم صدق المرسلين، فلولا مجيئه لم يصدقون لأنهم كانوا بشروا به، بشروا به. كذلك صدق المرسلين من حيث أن دعوته كانت دعوتهم، دعوا لتوحيد رب العزة، دعوا إلى كل فضيلة ونهوا عن كل قبيح. ثم هددهم رب العزة بأنهم يذوقون العذاب الأليم، لكن إلا عباد الله المخلصين، فهؤلاء غير ذائقي العذاب الأليم لأنهم أخلصوا لله الأعمال، فإخلاصهم خلصهم من العذاب الأليم. نعم. يعني سرر مجالس المرتفعة المزينة، متقابلين فيما بينهم، صفت قلوبهم وحصل الود والمحبة بينهم. نعم. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، من أحسن الألوان. نعم. لا فيها غول ولا هم عنها منتهون، لا تذهب عقولهم، عقولهم لا تذهب، خمر الدنيا تذهب العقول وخمر الآخرة ليس في هذا الشيء، ولا فيها صداع ولا كدر. نعم. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. عندهم قاصرات الطرف عين، عند أهل الجنة قصرت هذه الحور العين، نساء الجنة قصرت طرفها على زوجها لعفتها، فلم تتجاوز لغيره النظر، كذلك قصر طرف زوجها عليها، وهذا من كمال جمالها. فأهل الجنة أكمل جمال رب العزة تمم فيهم الجمال، نساء ورجال. كذلك قصر الطرف يدل على قصر النفس والمحبة عليها، كلا المعنيين محتمل، يقول الشيخ وكلاهما صحيح. قاصرات الطرف عين، قصرت طرفها على زوجها، وزوجها قصر طرفه عليها لجمال كل منهما، كذلك قلبه ومحبته قصرت عليها لما حصل من الود. نعم. تمم عين حسان الأعين جميلاتها، ملاح الحدق، عينها الحدقة مع البياض مع العين كاملة أجمل ما يكون، كأنهن بيض مكنون مستور لشدة جمال ألوانهن. نعم. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع رآه في سواء رجل منهم، فأثناء الأنس مع بعضهم بعض، ف فيقول لأصحابه في الجنة إني كان لي قرين، ينكر البعث في الدنيا ويلومني على الإيمان والتصديق بأن هناك بعث، يقول وإنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمدينون، هل هناك عمل نجازى عليه؟ ثم يقول لأصحابه هل أنتم مطلعون لننظر، يمكنهم رب العزة من النظر إلى أهل النار، وإلا كما قررنا أن أهل الجنة الأصل أنهم ما يرون أهل النار، لكن رب العزة يعطيه ما يريد ليري أصحابه الذين في الجنة مدى النعمة التي هم فيها. قال هل أنتم مطلعون لننظر، فنزداد شكر لله وغبطة وسرور بما نحن فيه من النعيم. والظاهر يقول الشيخ أنهم يلبون طلبه فينظرون معه إلى قرينه، فلما يرونه فاطلع فرآه في سواء الجحيم وسط الجحيم في غمرات العذاب وشدته، فيقول يلومه تالله إن كدت لتردين تهلكني بسبب أنك أدخلت علي الشبه التي أردت أن تقع مني موقع، لكن حفظ الله عز وجل لي أني لم أتابعك في هذه الشبه، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين في العذاب مثلك، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. يقوله المؤمن مبتهجا بنعمة الله عز وجل، مسرورا أن رب العزة أنقذه من العذاب. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في لذة وسرور، يستأنس أهل الجنة ويكلم بعضهم بعضا، ولم يذكر عن ماذا يتساءلون. معنى هذا أنهم يتساءلون عن كل ما يدخل السرور في قلوبهم، يتذكرون أمور الدنيا وكيف صبروا عن الشهوات، وكيف أن رب العزة ثبتهم على الطاعات، وهكذا مما يدخل السرور في قلوبهم. ومن أعظم من يسر في ذاك الوقت أهل العلم، مما يفتح الله عز وجل عليهم من المعارف والعلوم التي كانوا يتساءلون عنها فتشكل عليهم، فيفتح الله عز وجل عليهم علوم عظيمة، يعرفون ما كان خفي عليهم في الدنيا أهل العلم. نعم كمل. إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ مش شجرة، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إيش نقول هنا؟ أفعل تفضيل، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أفعل تفضيل ليست على بابها. نعم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم وسطه، هذا مخرجها، فانظر إلى هذه الشجرة ما يكون ثمرها إذا كان أصل نباتها وسط الجحيم. نعم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، من القباحة طلع الذي يحوي الثمر من قبحه كأنه رؤوس الشياطين، فانظر ماذا يخرج من الثمر وما يكون طعم هذا الثمر الذي الكفار يلزمون به، لا مفر لهم منه لأنهم في شدة جوع حتى يملؤون منه البطون. نعم. قبيح من هذه الشجرة الخبيثة، وانظر بعد ذلك إذا سألوا الشراب ما يكون شرابهم؟ ماء حار، تناهى حره. نعم. هذا يعني سعيهم من أكل الشجرة إلى سقيا حميم، ويردون كذلك إلى أسوأ العذاب. نعم. والشبه والشهوات المانعة من تصور الحق. نعم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أجئتم آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ من النقص الذي جعلتموه له حيث أشركتم معه غيره. نعم. فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال لا تأكلون، ما لكم لا يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ومنها إني سقيم، ولكن هي تورية. سقيم من فعلكم لما قالوا اخرج معنا للعيد، يخرجون للعيد يقربون القرابين لآلهتهم، فقال إني سقيم، يعني من فعلكم. هم ظنوا أنه مريض فرجع إلى آلهتهم فحطمها. نعم. فراغ عليهم ضربا من يمين، فأرسلوا إليه يزرعون، قالا تعبدون ما تنحتون، يسرعون ويهرعون. نعم. والله خلقكم وما تعملون، قالوا ابنوا له بنيانا فأذقوه في الجحيم، رد الله عز وجل كيدهم في نحورهم، أرادوا قتل نبيه، جعل النار على إبراهيم بردا وسلاما. نعم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يدلني على ما فيه الخير لي من أمر ديني ودنياي، إني ذاهب إلى ربي مهاجر إليه، قاصد إلى الأرض المباركة أرض الشام. نعم. الشيخ أن هذا غير إسحاق، وأن الذبيح هو إسماعيل، لأن إسحاق لما رب العزة بشر به إبراهيم بشره كذلك ومن وراء إسحاق يعقوب، فلما أمر هنا بالذبح دل هذا أن الذي أمر بذبحه إسماعيل، لأنه يخالف البشارة الأمر بالذبح. سيقول إبراهيم: يا رب ألم تبشرني بأن من وراء إسحاق يعقوب؟ فكيف تأمرني بذبحه لو كان الذبيح إسحاق؟ لكن الذبيح في الحقيقة إسماعيل، لكن كذب أهل الكتاب، أرادوا أن يأخذوا هذه الفضيلة وينسبوها لإسحاق، وإسحاق وإسماعيل كلهم صاحب فضائل، لكن هذه الفضيلة لإسماعيل الذي هو من ذريته العرب، وإسحاق من ذريته بنو إسرائيل والروم. نعم. على أي قاعدة مشينا لما قلنا إسحاق وإسماعيل كلهم صاحب فضائل؟ الشيخ يقرر إيش؟ لا لا لا، نريد قاعدة أن إذا قارنت بين أمرين وقد يوقع في القلوب أن هناك نقص في من فضلت عليه شيء، تقول وكلهم صاحب فضائل. كذلك لما تقارن بين نفاق وكفر، فقد يظن أنك إذا قلت المنافقون في الدرك الأسفل أن الكفار في الجنة، تقول وكلهم في النار. هذا التقرير. نعم. في كل خير وكل وعد الله الحسنى. نعم. أيوة. إنا هذا هو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرنا أنزلنا عليهم البركة التي هي النمو، فكان من ذرية إسماعيل العرب، ومن ذرية إسحاق بنو إسرائيل، والروم أمة الروم، وأمة بني إسرائيل والروم من ذرية إسحاق. إن هذا لهو البلاء المبين الواضح الذي تبين به صفاء إبراهيم وشدة محبته لله عز وجل، وأنه قدم ابنه ذبيح لأمر الله عز وجل، لكن رب العزة لا ينتفع بشيء من هذا، لذا أبذله رب العزة بفداء عظيم، وصارت سنة، صارت سنة، وفديناه بذبح عظيم. نعم. ثم رب العزة أبقى ثناء على إبراهيم محبة يحبه أهل الإيمان وقبول إلى قيام الساعة. نعم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما بما هو يلام عليه ولم يخبرنا. يقول الشيخ ماذا فعل؟ يذكر بعض المفسرين أنه خرج من القرية بدون إذن ربه. يقول الشيخ ما يهمنا، يهمنا أنه أتى بما يلام عليه وهو من الرسل الكمل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، لا يقول، فيظن أن هذا نقص. تاب وتاب الله عز وجل عليه وجعله من الرسل الكمل. نعم. فسام فكان من المتحقين فالتقى الرمح وهو رميم فلولا انه كان من المسبحين. الفلك المشحون السفينه التي ثقلت بمن فيها. نعم. لبث في بطنه الى يوم يبعثون قد سقم ومرض ومرض بسبب حبسه في الحوت حتى صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين يستظل بظلها لأنها ما تقربها الذباب، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى على عبده يونس. نعم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا عما قاله فيهم المشركون وأنهم بنات الله وأشركوهم مع الله. الملائكة تعترف بالعبودية لله عز وجل وأنهم لا يعصونه طرفة عين، قائمون صافون بالعبادة وقائمون بخدمة ربهم، وإنا لنحن المسبحون، يقدسون رب العزة عن كل نقص وكل ما لا يليق بجناب كبريائه سبحانه وتعالى. نعم. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ لَوْ أَنَّ لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا الألف واللام للاستغراق جميع أنواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمة والأفعال التي ربى بها العالمين وأدر عليهم فيها النعم وصرف عنهم بها النقم، كل هذا كلها لله المحامد في جميع الأحوال، ومقدس سبحانه وتعالى عن كل نقص، المحمود بكل كمال، المحبوب المعظم، ورسله سالمون مسلم عليهم، ومن اتبعهم كذلك مسلم عليهم في الدنيا والآخرة، وأعداؤه هم الهالكون، فله الحمد على ذلك سبحانه وتعالى. إيش نعبر هنا؟ الحمد. فأهل الجنة ادخلوا الجنة بفضل الله عز وجل، ففضله محمود، وأهل النار ادخلوا الجنة بعدله سبحانه وتعالى، فعدله محمود، هكذا عبرنا فيما سبق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ذي القدر العظيم والشرف المذكر، كذا عندكم المذكر، المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله عز وجل وأفعاله، ومن العلم بأحكام الله الشرعية، ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء. صاد، والقرآن ذي الذكر، يذكر العباد بكل ما يحتاجون إليه من العلم. إيش قلنا؟ من أسماء الله عز وجل وأفعاله، والعلم بالأحكام إيش الشرعية، وأحكام إيش الجزاء والمعاد. نعم. بل الذين كفروا يعتقمون عزة وامتناع عن الإيمان به سبحانه وتعالى. نعم. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منا. ليس الوقت وقت خلاص. نعم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم الذي جاء بهم محمد من النهي عن عبادة الأصنام لشيء يراد يقصد، يريد به هو وأتباعه أن يأخذوا السلطة علينا. نعم. في الوقت الأخير فلم ندرك عليه آباءنا، إنما هذا محدث. نعم. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. فليس عندهم علم ولا بينة، إنما هم في شك وريب. نعم. ارتضوا باستبدال الحق الواضح بالجهل الفاضح. نعم. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فليس عندهم خزائن خزائن رب العزة حتى يعطوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، إنما هي بيد الله عز وجل. نعم. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، الموصلة إلى السماء ويقطع الرحمة عن محمد صلى الله عليه وسلم فلا يستطيعون. نعم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، مثل أجناد ممن سبقهم من الأحزاب الذين أهلكهم رب العزة، هم كهؤلاء الأحزاب كذلك. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، الجنود العظيمة والقوة الهائلة ذو الأوتاد. نعم. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، أصحاب الأيكة الأشجار، أولئك الأحزاب الذين اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعدتهم على رد الحق فلم تغن عنهم شيئا هذه القوة. نعم. إن كل إلا كذب رجوع ولا رده. نعم. وقالوا ربنا عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب، قسطنا من العذاب عجله، سالوا العذاب. نعم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب، اي ذا القوه، ذا الايدي القوه العظيمه على عباده ربه في بدنه وقلبه، إنه أواب رجاع إلى الله عز وجل في جميع الأمور، بالإنابة بالحب والتأله والخوف والرجاء وكثرة التضرع والدعاء، رجاع إليه سبحانه وتعالى، رجاع عندما يقع منه بعض الخلل بالتوبة إلى الله عز وجل. نعم. إنا نقرنا الجبال معكم بالعشي والإشراق، أول النهار وآخرة. نعم. والطير محشورة كل له أواب، مجموعة له. نعم. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قوينا ملكه بما أعطاه رب العزة من الأسباب وكثرة العدد والعدد التي بها قوى الله عز وجل بها ملكه، وآتيناه الحكمة النبوة والعلم العظيم الذي يستطيع به أن يفصل بين الناس، وفصل الخطاب بين يفصل بين نعم في الخصومات، في الخصومات. نعم. هل هناك معنى آخر لفصل الخطاب؟ آية رقم كم هذه؟ 20. وسورة إيش؟ ما شاء الله قرأتم. وفصل الخطاب، قال فصل الخطاب الشهود والأيمان هو إصابة القضاء وفهمه، يعني يدور حول نفس المعنى. نعم. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا نخف خصمان فبقى بعضنا على صارت فتنة لداود عليه السلام، فتنة داود لما ارتكب من خلل، ارتكب من خلل لم يخبر رب العزة ما هو الخلل الذي ارتكبه. يذكرون قصة لا تصح، أنه رأى امرأة يعني عارية فأعجبته، فسأل فأخبر أنها زوجة لأحد جنده، فقال أخرجوه في الجيوش فرجع، ثم قال أخرجوه في الصفوف المقدمة فقتل، وأخذها داود فأرسل رب العزة عليه عبرة، لكن هذه من الإسرائيليات التي لا تصح. المهم ارتكب داود عليه السلام خلل، فرب العزة أراد أن يبتليه ليتوب وينيب. فمن الفتنة أن هناك خصمين أتيا ليحتكم إليه وتصوروا عليه المحراب. نعم تمم. نص على الأخوة في الدين أو النسب، إن هذا أخي أو الصداقة، وأن هذه الصداقة والأخوة تقتضي عدم الظلم، ومع ذلك ظلمني. له 99 نعجة، زوجة، الشيخ فسرها بزوجة، وذلك خير كثير. ولي نعجة واحدة، زوجة واحدة، وطمع فيها، قال أكفلنيها، دعها لي وخلها في كفالتي، يعني أنا أتزوجها، وعزني في الخطاب، غلبني في القول، فلم يزل بي كذلك حتى أدركها أو كان. لكن نحن نحملها على النعاج الحقيقية، وأن خطأ داود عليه السلام أنه سمع من طرف واحد، من طرف واحد صاحب النعجة الواحدة، ولم يسمع من صاحب النعاج الكثيرة، اعتقد أن صاحب النعجة الواحدة أبدا ما يكذب، فرب العزة عاتبه على ذلك. نعم. قال لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعالي، وإن كثيرا من الخلقاء ورث الحديث سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. نعم. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلك وحسن منزلة عالية وقربة وحسن مرجع. فهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكر الله عز وجل لعدم الحاجة إلى ذكره، فالتعرض له من باب التكلف. التكلف. نعم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى كثير، مبارك، علم غزير، فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من داء ونور يستضاء به. نعم. ووهبنا لداود سليمان يعمل عبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الخيل التي تقف على قائمة واحدة هذه من أجود الخيول وأنفسها، تجعل ثلاث قوائم في الأرض وتحني قائمة هكذا. نعم. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. جعل يعقرها بسيفه في سوقها وأعناقها يتصدق بها. نعم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على أمره جسدا ثم أناب. الشيخ حمل هنا ولقد فتنا سليمان ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل افترضته الطبيعة البشرية لم يخبرنا رب العزة به، وألقينا على كرسيه جسدا شيطان. الشيخ حمله على أنه شيطان، قضى الله عز وجل قدرا أن يجلس على كرسي ملك سليمان يتصرف في ملكه، لكن هذه القصة لا تصح، لا تصح من الإسرائيليات. قال بعض المحققين من حققوا الكثير أن هذه من الإسرائيليات، والصواب قال أن الجسد مقصود به سليمان نفسه، جسد سليمان، وأنه ضعف عن تسيير مملكته ثم أناب سليمان عليه السلام، أناب يا ربه. نعم. قال رب اغفر لي وأدلي كل لا ينبغي أحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وبعضهم يحملها القصة على أن سليمان عليه السلام قال لا طوفن الليلة على 100 امرأة أو في رواية 90 أو أقل أو تزيد، كل امرأة تأتي بفارس يجاهد، فقال له صاحبه في رواية الملك قل إن شاء الله، فنسي، قد يكون أجل بعد ذلك نسي، فلم تأتي امرأة منهن بغلام إلا امرأة جاءت بشق غلام، فحملوا على أن هذا هو المقصود بالجسد. نعم. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأعطى رب العزة تسخير الشياطين له. نعم. تمام. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أراد والشياطين كل فناء داود عليه السلام وسليمان فوائد، منها أن الله عز وجل يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت به فؤاده تطمئن نفسه، يذكر من عبادتهم وشدة صبرهم وإنابتهم في حال خطأهم يرجعون، فهذا مما يجعله يعني يثبت فؤاده. كذلك أن الله عز وجل يمدح ويحب القوة في طاعته كما مدح داود عليه السلام في القوة في الطاعة، كذلك أن الرجوع إلى الله عز وجل في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله عز وجل وخواص خلقه، فأثنى رب العزة على داود وسليمان بذلك ليقتدى بهم وأنهم يرجعون إلى الله عز وجل. كذلك ما أكرم الله عز وجل به نبي الله عز وجل داود من حسن الصوت العظيم حتى أن الجبال تردد معه والطير كذلك، منها أن من أكبر نعم الله عز وجل على عبده أن يرزقه رب العزة العلم النافع ويعرف الحكم في الخصومات، كذلك اعتنى رب العزة بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم خلل، فرب العزة يبتليهم بشيء فينيبون ويعودون ويرجعون، ويجعل لهم رب العزة الكمال، كمال الحالة بعد تلك الزلة. منها أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامهم عليه معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله عز وجل، في البلاغ عن الله معصومون، لكن قد يجري منهم زلات في غير الرسالة مما هو مقتضيات الطبيعة البشرية. لا يقول مثلا إن شاء الله كما حصل لسليمان كذلك خطأ وخلل وقع من داود عليه السلام، لكن رب العزة تاب عليهم. منها أن داود عليه السلام أغلب أحواله أنه ملازم لمحرابه ويمنع، كان يمنع أحد أن يدخل عليه ليتفرد بربه، لذا تعجب من دخول هذان الخصمان عليه في هذا الوقت. كذلك ينبغي أن يستعمل الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم، لا تدخل عليهم بدون استئذان وتحاول أن تبحث عن الوقت المناسب. كذلك أنه لا يمنع الحاكم من الحكم، يعني غلظ وسوء أدب المتخاصمين. كذلك سلمكم الله كمال حلم داود عليه السلام، مع أنهم دخلوا عليه في غير وقت وفي مكان خاص به، كذلك لم يغضب عليهم ولم ينهرهما. كذلك جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني، كما حصل لهذين الخصمين، خصمان بغى بعضنا على بعض، هو بغى عليه والثاني يقول هو بغى عليه. منها أن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر، الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر فلا يحمل ذلك على رد الحق والنصيحة. أين الشاهد في الآية؟ ولا تشطط، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، نصحوه بأن يلازم الحق كذلك. لكن داود عليه السلام ما اشمأز من كلامهما، لأنه معروف بحكمه أنه عادل. كذلك أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي إلا من رحم الله، هذا يحتاج لكي ترده استعمال التقوى العظيمة، استعمال التقوى العظيمة. منها أن الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة مكفرات للذنوب. أقبل داود عليه السلام على ربه وخر راكعا وأناب. كذلك إكرام الله عز وجل لعبده داود بأن وهب له سليمان، طبعا إكرام الله عز وجل لعبده داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثواب. قبل فائدة تلك نذكر هذه الفائدة، وأن لا يظن أن ما جرى منهما سبب لنقص منزلتهما، لا، بعد النقص هذا ولناب رب العزة كمل رب العزة منزلتهما ورفعهما المنازل العالية. كذلك فشخص قد يكون منه زلة فلا يظن أن منزلته نقصت، ينوب ويتوب إلى الله عز وجل، فقد يكون حاله بعد التوبة ومنزلته أعظم من لو لم يكن عنده زلة. صاحب الزلة يكثر من الإنابة والاستغفار لله عز وجل ويلازم البعد عن الأخطاء، خلافا لمن يظن أنه ليس صاحب زلات. كذلك سلمكم الله منها أن الحكم بين الناس مرتبة دينية، مرتبة دينية تولاها رسل الله. لا يظن الناس أن القضاء كله مرتبة دنيوية وأن من ذهب للقضاء إنما قصده المال، لا، بعض القضاة قصدهم الفضيلة، يعني القاضي يعتبر صاحب منزلة ويفصل بين الناس، وما جاء بعد ذلك من الدنيا يجعله تبع، لكن يقصد مقصوده العدل بين الناس. كذلك ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه على بال بعيد، يبتعد عن الهوى وعن الشطط، لأن ما يخلو يعني القضاء من هجوم للشيطان وهوى وحيف وانحراف، وربما غضب على بعض الناس يكون أسلوبه سيء وغليظ مع أن الحق معه، فيجعلك ذلك أن لا تحكم له بالحق، لا يجعلك سلوك الناس وشدتهم يعني مدخل في قلبك لعدم العدل. فيها أن سليمان عليه السلام من فضائل داود، من فضائل داود ومن من الله عز وجل عليه، حيث وهبه رب العزة إياه، وأن من أكبر النعم على العبد الذرية الصالحة. كذلك بنى الله عز وجل على سليمان نعم العبد إنه أواب، وكثرة خير الله عز وجل وبره بعبيده أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق، ثم يثني عليهم ربهم المكارم من الله. مكارم إيش نقول؟ الأخلاق والأعمال الصالحة من الله، ومع ذلك رب العزة يثني عليك، فهذه منة على منة. منها سلمكم الله تقديم سليمان محبة الله عز وجل على كل شيء، وأن ما كان شغله عن الله جعله قرابين. الخيل هذه قيل أن استعرضها قبل صلاة العصر أو الصلاة المفروضة عليهم في ذاك الوقت، فأدركته غياب الشمس وهو لم يصلي، فقال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، نحرها وفرقها للفقراء. القاعدة المشهورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلما ترك هذه النعمة العظيمة، الخيول الجميلة، إيش نقول كذلك من صفاتها الصافنات الجياد، تركها لله، عوضها رب العزة بالريح التي صارت أعظم نعمة من هذه الخيل، أعظم نعمة. كذلك عوضه رب العزة بالشياطين يعملون له ما يشاء. منها أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا، يفعل ما يشاء ملكا، كان ملكا، أن سليمان عليه السلام كان ملكا، ملكا يعني ملائكة، ملكا. أنا رأيت التنوين على الألف ونسينا اللام. ملك النبي، ملك النبي، كان ملك النبي يفعل ما يشاء وما أراد، لكن لا يريد إلا العدل، لا يريد إلا العدل. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان عبدا لا يفعل ولا يترك إلا بالأمر، إلا بالأمر، كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الحال أكمل، أكمل، فحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا. كذلك نعم تمم قراءة. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ارجع برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اضرب الأرض بها فيخرج لك نبع، وهذا النبع شراب لك وطهور من هذا المرض الذي تسلط به عليك الشيطان، شق عليك، صار متعب ومؤذي ومعذب لك. نعم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. من طال مرضه فليتوب إلى يتذكر بلاء أيوب عليه السلام وذكرى لأولي الألباب، يتذكر أولو العقول بحالة أيوب عليه السلام. نعم. وقل بيدي فاضرب بي ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ففي مرضه أقسم أن يضرب وغضب على زوجته في بعض الأمور، وأقسم لئن شفاه الله ليضربنها 100 جلدة، فشفاه رب العزة، فجعل رب العزة يبر بيمينه ولا يحنث. ابتليناه بالضر العظيم فصبر لوجه الله، فجعل الله عز وجل له مخرج يمسك ضغط فيه 100 شمراخ فيضرب زوجته ضربة فيبر بذلك يمينه، يبر بذلك يمينه ضربة واحدة ضربة واحدة. قيل أنها باعت، الله أعلم بصحة ذلك، عقيصاتها أقصها قصته وباعت لتنفق على زوجها أيوب، فأقسم أن يضربها، الله أعلم بصحة ذلك. نعم. تمم. القوة على عبادة الله عز وجل والأبصار البصيرة في دين الله عز وجل. نعم. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى، جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم، يتذكرون الدار الآخرة، يتذكرون ويقومون بالعمل. العمل لها صفوة، صفوة وقتهم أعطوا العمل لها صفوة وقتهم، وأخلصوا وراقبوا الله عز وجل في أعمالهم، وهذا وصف دائم لهم. وجعلناهم ذكر الدار يتذكر بأحوالهم، أحوال أهل الخير الذين يعتبر بهم ويعتبرون قدوة، وكذلك يذكرون بأحسن الذكر. فصار عندنا 3 معاني. المعنى الأول ذكر الدار دائما يتذكرون إيش؟ الجنة. وذكر الدار أنهم صاروا قدوة يتذكر بأحوالهم، كذلك سلمكم الله يذكرون بأحسن الذكر، يذكرون بأحسن الذكر. 3 معاني. نعم. هذا ذكر، ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم ذكر في هذا القرآن ذي الذكر، يتذكر يتذكر بأحوالهم المتذكرون، ويشتاق يشتاق للاقتداء بهم المقتدون. نعم. أنا من عندي المقتدون صح؟ عبر شيخ بالمقتدون ويقتدي بهم المقتدون. ها؟ نعم. أيوة. مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنها، لا يحتاجون إلى أن يدفعوا شيء، يدفعوا شيء. نعم. سن واحدة. نعم. هذا ما توعدون اليوم الحساب، إن هذا رزقنا ما له من نفاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمازح امرأة لا تدخل الجنة عجوز، فبكت فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قولوا لها لا تدخلها وهي عجوز، وإنما يدخلنها وهن شابات أحسن سن. نعم. تمام. للمتجاوزين الحد في الكفر والمعاصي لشر مآب شر مرجع ومقلب لهم. نعم. جهنم يلقون هذا بئس المهاد هذا فليذوقوه حميم ورقاق من قيح وصديد. نعم. وهذا في جميع الأزواج أصناف العذاب. نعم. هذا قول مقدم مع النار قلبهم إنهم ظالموا النار قالوا بل أنتم لا رحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدر لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى شيئا كنا نعبدهم من الأشرار كنا نزعم أنهم من الأشرار مستحقين لعذاب النار وهم مؤمنون لماذا نفقدهم في النار لا نراهم في أهل النار. نعم. إما أننا كنا غالطون حين ظنناه مستحق العذاب أو أن أبصارنا لا تراهم الآن. نعم. إن ذلك لحق والحق قولي. نعم. لأن جهنم بعيد من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولعلهم بعد حين. عاطف ناصر اقرأ ناصر عاطف يلا وصل لهم ممن هذا وصفه والكلام وصف الوصف للمتكلم والوصف يتبع الموصوف فكما أن الله عز وجل هو الكامل من كل وجه، فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل له. نعم. الصافي من جميع الشوائب، الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب، فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به، لأنه متضمن للتأله لله عز وجل في حبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه. نعم. وهذا القياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمن تسوية بين المخلوق والخالق مع ثبوت الفرق العظيم. فإن الملوك إذا احتاجوا للوساطة، إنما احتاجوا عفوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم لنقص عند الملوك. أولا لا يعلمون الغيب ولا يعلمون بحاجات الرعية كلهم، كذلك قد يغضبون فيحتاج أحد إلى أن يتوسط لكي يرحم العباد، لكن رب العزة يعلم حاجات مخلوقاته وهو أرحم الراحمين، فلا يحتاج إلى أن تجعل بينك وبينه وسائط. نعم. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو جاهل كفار، لو أراد الله أن يجعل ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد الغفار، خلق السماوات والأرض بالحق يدبر الليل عن النهار ويدبر النهار على الليل، يدخل كل منهما على الآخر. نعم. فمن نعم رب العزة أن جعل ثمانية أزواج، من الضان اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، وخصت بالذكر مع أنه سبحانه وتعالى أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها، الخيول وغير ذلك لكثرة نفعها، هذه الأصناف كثيرة النفع وعموم مصالحها ولشرفها ولاختصاصها بأشياء لم يشركها غيرها فيها، تقدم هدي وأضحية وعقيقة وتجب الزكاة فيها كذلك، واختصاصها بالدية في حال الدية هي التي تقدم. ثم رب العزة ذكر خلق العباد وأنهم كانوا أجنة، خلقوا في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. نعم. تمم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا بعبادة ربهم حسنة، لهم رزق واسع ونفس مطمئنة وقلب شرح. قال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأرض الله واسعة، إذا منعتم من عبادة الله عز وجل في أرض، أرض الله عز وجل واسعة فيها مراغم لكم وسعة، فهاجروا إلى غير هذه البلاد التي يضيق عليكم بها. نعم تمم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. يعني المراد بالطاغوت في هذا الموضع قال عبادة غير الله عز وجل، فاجتنبوها، اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله. هؤلاء اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له، فانصرف دواعيهم عن عبادة الأصنام وأقبلوا على عبادة ربهم. لهم البشرى التي لا يقدر قدرها ولا يعلم وصفها إلا من أكرمهم بها. هذا شامل لعدة بشارات. البشارة الأولى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤية الصالحة، يرون رؤيا طيبة تعينهم على عبادة ربهم. كذلك العناية الربانية، رب العزة يحفظهم مما يسوءهم في الدنيا، كذلك حتى يوصلهم إلى دار كرامته. كذلك لهم البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة، وخاتمة البشرى في الجنة، يبشرهم رب العزة برضوانه وأنه لا يسخط عليهم أبدا. نعم. فبشر عباد عفوا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. القول جنس يشمل كل قول حسن، كل قول حسن، فيختارون ويميزون ويؤثرون الأحسن منه، الأحسن منه. نعم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الأحسن. هو قال الشيخ وأحسنه كتاب الله عز وجل. نعم. من فوقها غرف بعضها فوق بعض مبنية بذهب وفضة ملاطها المسك الأذفر. نعم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى للعباد. يذكرون بها عناية ربهم ورحمته حيث يسر لهم هذا الماء وخزنه لهم في الأرض خزائن تبعا لمصالحهم، يذكرون به كمال قدرته وأنه يحيي الموتى. سبحان الله، لما تنظر للفواكه هذا لون وهذا لون هذا لون، تشتهي من هذا قليلا ومن هذا قليلا، خلافا لو كان كل لون واحد فربما نفسك يعني ما تشتهي كما هو الآن، كما هو الآن. نعم. أَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَعَلَى نُورِهِ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ فلا يستوي من اتسع قلبه صدره لتلقي أحكام الله عز وجل بانشراح وقرة عين مع من هو إذا سمعها ضاق. نعم. الله نزل أحدنا فأحسن الحديث كلام الله، وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن، ومتشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بأي وجه من الوجوه، كذلك مثالي تثنى فيه القصص، سبحان الله، قصة موسى عليه السلام ثنيت مرة جاء بها بطويلة ومرة جاء بها قصيرة، وكل مكان تجد فيها عبرة، وإن كان الفوائد في التطويل كان أكثر، لكن لا يخلو في حال ذكرها في القصر من فائدة، كذلك من فائدة، ولو لم يكن من الفائدة إعجاز، إعجاز هذا القرآن، وأن لا يتعارض إذا كرر الشيء الواحد، ومع ذلك نقول لا يخلو من فائدة، وهذا من باب تغذية القلوب. يقول الشيخ: كما أن الأشجار إذا بعد عهد الماء بها ولم يكرر عليها ذبلت وقد تموت، كذلك القلوب إذا ما كررت عليه القصص والعبر كذلك تذبل وقد تموت عياذ بالله. وما تجد في مكان من القرآن وسبق ذكرنا قصة موسى وسبق، لا، هذا ليس من كمال القرآن. كمال القرآن يذكر القصة هنا وتكرر بأسلوب آخر وكمال آخر وفائدة أخرى. نعم. القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. أي نعم. أي نعم. نريد مثل هذه الفوائد، ما نريد فوائد أن سليمان عنده كتب سحر، هذه الفوائد طيبة. نعم أحسنت. أيوة. أفمن يتغي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كذب الذين من فأذاقهم العذاب حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن كل مثل لعلهم يتذكرون. جميع الأمثال ضرب رب العزة، أمثال أهل الخير، أمثال أهل الشر، أمثال التوحيد والشرك، وكل مثل يقرب حقائق الأشياء رب العزة ذكره، والحكمة من ضرب الأمثال لعلهم يتذكرون، وإنما يتذكر فيه من تذكر. نعم. قرآنا عربيا، إذن يقول جعلناه قرآنا عربيا واضح الألفاظ سهل المعاني خصوصا على العرب، وقلنا إيش نحن؟ نعم، الحجة قائمة على العرب أكثر من العجم، غير ذي عوج، ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، لا في ألفاظه ولا في معانيه. نعم. وكانوا تشاركون وأغنى فهذا من الأمثال. كذلك فهم كثيرون، الشركاء على هذا العبد كثيرون، وليسوا متفقين على أمر من الأمور. وهل يستوي مع من كان له سيد واحد، يعني ذهنه مجتمع على أمر سيده ومخلص له، خلافا لمن يشرق به ويغرب له أسياد كثر؟ كذلك هذا الكافر محتار، يدعو مرة هذا الصنم، مرة يدعو لهذا الصنم، لا ما لبى لي هذا حاجتي سأذهب لغيره، ويعني لا يقع على شيء. ومن مخلص لله عز وجل، صابر راجي ربه، واحد أحد يعلم أنه هو الذي يقضي حاجاته، لا يذهب قلبه إلى غيره، ما يستوي. نعم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنهم يوم القيامة عند ربهم تختصمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.